نحن نعيش في البادية ونرعى الأغنام، وأحيانا نحتاج إلى رميها بالحجارة حينما نريد توجيهها إلى مكان ما، فقد تصيب هذه الحجارة إما أعينها أو أحد أرجلها فتحدث فيها عيبا، فما الحكم في ذلك وهل علينا إثم في هذا؟ الجواب: الحكم أنه لا يجوز وعليكم إثم، لأن هذا من التعدي على البهائم بغير حق، وقد قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا العمل الذي تعملونه هذا من الإساءة، وبالله التوفيق.